البدعة الكبرى المحاضرة الخامسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة الخامسة. جوانب من هذه المحاضرة. احنا فصلنا الخطاب وما فيه من حجج قرآنية، وبينا كيف أن هذه الحجج لا دليل فيها على القول بخلق القرآن. لكن ماذا حدث في بغداد؟ رد الفعل في بغداد على خطاب المأمور. إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد أحضر المحدثين والفقهاء والقضاة والعلماء. جوانب من هذه المحاضرة. بعد ذلك توجه إسحاق بن إبراهيم إلى أحد العلماء الموجودين في المحنة اسمه علي بن مقاتل، فسأله عن قوله وعقيدته في القرآن. فقال علي بن مقاتل: القرآن كلام الله، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. جوانب من هذه المحاضرة. فلما قال الإمام أحمد بن حنبل: أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واحد من الحاضرين من بطانة الخليفة من المعتزلة أهل الضلال اسمه ابن البكاء الصغير قال: وحاله ينبئ عن جهله بصفات الله. قال لإسحاق بن إبراهيم: يا إسحاق، إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. هو الإمام أحمد قال إيه؟ ما نطق غير قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مقتطفات من هذه المحاضرة. هؤلاء الثلاثة صمدوا إلى قطع، ثم أجاب منهم واحد اللي هو مين؟ عبيد الله بن عمرو القواريري، أجاب إلى القول بأن القرآن مخلوق. إسحاق بن إبراهيم أطلق قيده وخلى سبيله. أما الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح فقد أصر على قولهما ولم يرجع عن رأيهما، فشدهما إسحاق بن إبراهيم وقيدهما جميعا في الحديث ووضعهما في السجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطل فليس دونه شيء. الأزلي الذي لم يزل موجودا بصفات الكمال ولا يزال دائما باقيا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم عدد الرمال، وهو العلي فوق عرشه الكبير المتعال الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ورفع السماوات بغير عمد وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وسوى فوقهن ماء عظيما وجعل فوق الماء سريرا، عرشا مجيدا عظيما كريما. بدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، وصوره وأبدعه في قرار مكين، فجعله مضغة فعظاما فسميعا بصيرا، جعله سميعا بصيرا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، فسبحان الكريم العظيم الحليم. كان من أعظم نعمه على بني الإنسان بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر لهم السبيل أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه مبينة حلاله وحرامه وأخباره وأحكامه، فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم، وقابل الأوامر بالانقياد والنواهي بالتعظيم، ففاز بالنعيم المقيم وزحزح عن العذاب الأليم. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ أرجاء السماوات والأرضين، حمدا دائما أبدا الآبدين إلى يوم الدين، في كل ساعة وآن ووقت وحين، حمدا كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا نظير، ولا وزير له ولا مشير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى من خلاصة العرب العرباء، خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الرواء، صاحب المقام المحمود وحامل اللواء، صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم وشرف وكرم أزكى صلاة وأفضل تسليم وأعلى تشريف وأمجد تكريم. ورضي الله عن جميع أصحابه الكرام، السادة النجباء الأعلام، خلاصة العالم بعد الأنبياء، رضي الله عنهم ما اختلط الظلام بالضياء وأعلم الداعي بالنداء. أما بعد، فقد وقفنا في المحاضرة الماضية عندما أرسل الخليفة المأمون رسالته أو خطابه إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم نائب الخليفة على بغداد. هذا الخطاب الذي حمل من الفتنة وأنواع الضلال ما يدل بحق على مقدار الفتنة التي سوف تحل بالأمة الإسلامية بسبب الآراء والبدع الاعتزالية، والمأمور بن هارون خليفة المسلمين أمر واليه إسحاق بن إبراهيم أن يجمع من بحضرته من القضاة وأن يقرأ هذا الخطاب عليهم مرارا حتى يفهموه، وأن يبدأ في امتحانهم وأن يكشف عما اعتقدوه. وبين له في هذا الكتاب أو الخطاب أنه لا يستعين في إدارة شؤون الدولة بمن لا يكون على مذهبه وعقيدته. وإحنا فصلنا الخطاب وما فيه من حجج قرآنية، وبينا كيف أن هذه الحجج لا دليل فيها على القول بخلق القرآن. لكن ماذا حدث في بغداد؟ رد الفعل في بغداد على خطاب المأمون. إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد أحضر المحدثين والفقهاء والقضاة والعلماء، وكان من أبرز الحاضرين بشر بن الوليد الكندي وأبو حسان الزياري وعلي بن مقاتل وأحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وإبراهيم بن المهدي وآخرون من أهل العلم. أحضرهم إلى قصره وقرأ عليهم خطاب المأمون مرتين حتى فهموه وأدركوا ما الذي يريده الخليفة. ثم بعد ذلك توجه إسحاق بن إبراهيم بالكلام إلى بشر بن الوليد، سأله عن القرآن، ماذا تقول يا بشر في كلام الله، أهو مخلوق؟ فقال بشر بن الوليد: قد عرفت أيها الوالي مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة، القرآن كلام الله. فقال له إسحاق بن إبراهيم: أمخلوق هو؟ يعني القرآن مخلوق؟ فقال بشر: الله خالق كل شيء. فقال له إسحاق بن إبراهيم: أليس القرآن شيء؟ فقال بشر: هو شيء. قال له إسحاق: فمخلوق هو؟ قال له بشر: ليس بخالق، القرآن ليس بخالق، طبعا بحيد عن الجواب. فقال له إسحاق: ليس أسألك عن هذا، أنا ما سألتكش إذا كان القرآن خالق ولا مش خالق، أنا أقول لك القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فقال له بشر: أنا لا أحسن غير ما قلت، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه، وليس عندي غير ما قلت. بشر بن الوليد أراد من جوابه وقوله الله خالق كل شيء، أراد التورية والمواربة. هو يبطن اعتقاد السلف الصالح إن القرآن كلام ربنا غير مخلوق، لكنه أراد أن يتخلص من امتحان الوالي ومن بطش الخليفة بقول الله تعالى الله خالق كل شيء عشان يسد عنه. والآية دي حجلنا كتير، إن المعتزلة بيحتج بقول الله تعالى الله خالق كل شيء وليس لهم حجة في هذه الآية. ليه؟ لأن العموم في الآية مخصوص بالمخلوقات فقط، الله خالق كل شيء مخلوق من المخلوقات، أما ذات الله وصفات الله عز وجل ومنها صفة الكلام ومنها القرآن الذي تكلم الله به فلا يندرج تحت الآية ولا يدخل تحت قوله تعالى الله خالق كل شيء. والدليل على كده إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الريح التي أرسلها على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. ربنا هنا ذكر كل شيء، الريح المفروض أنها تدمر كل شيء على الأرض، لأن ربنا بيقول تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن اللي حصل أنها لم تدمر كل شيء مطلق، وإنما دمرت ما يقبل التدمير، لأن الريح أتت على أشياء لم تدمرها كمنازلهم ومساكنهم والجبال التي كانت بحضرتهم، أتت عليها هذه الريح ولم تدمرها، وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. وأيضا في قول الله تعالى عن الهدهد لما قال عن ملكة اليمن اللي هي بالقيس، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد هنا بيقول وأوتيت من كل شيء، يعني المفروض كده أنها سيطرت على كل شيء. طب عرش سليمان وملك سليمان كان موجودا في وقتها ولم تستحوذ عليه، يبقى معنى ذلك وأوتيت من كل شيء يليق بالملوك، مش معناها أنها سيطرت على العالم كله. فربنا لما يقول الله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا يعني علمه ولا يعني كلامه ولا يعني القرآن مع سائر الأشياء المخلوقة، وإنما يعني أن الله تبارك وتعالى خالق لكل شيء من المخلوقات. وقال الله عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. وقال أيضا: ويحذركم الله نفسه. وقال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال أيضا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. أي واحد عاقل سوف يعلم أن الله عز وجل لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت، فالعموم هنا مقصوص بالمخلوقين الذين يقبلون الموت، أما رب العزة والجلال فلا يدخل تحت هذه الآية. فكذلك إذا قال الله عز وجل الله خالق كل شيء فإنه لا يعني نفسه ولا يعني علمه ولا يعني كلامه مع سائر الأشياء المخلوق. فالقول الذي عليه السلف الصالح أن الله عز وجل خالق كل شيء من المخلوقات، أما القرآن الذي تكلم به الله وبدأ من كلامه سبحانه وتعالى فليس بمخلوق، وهو سبحانه وتعالى شيء لا كسائر الأشياء، ولا يطبق على الله ما يطبق على سائر الأشياء. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول أيضا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبشر بن الوليد الكندي لما قال لإسحاق بن إبراهيم ولي الخليفة على بغداد لا أحسن غير ما قلت وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم في موضوع خلق القرآن وليس عندي غير ما قلت، إسحاق بن إبراهيم أخذ رقعة كانت بين يديه مكتوب في هذه الرقعة أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. إسحاق بن إبراهيم أخذ هذه الرقعة وقرأها على بشر بن الوليد الكندي ثم قال له أتشهد على ما في هذه الرقعة؟ فقال بشر بن الوليد نعم. فقال إسحاق بن إبراهيم لكاتبه اكتب ما قال، لكن العبارة التي أشهده عليها عبارة مرنة ظاهرها حق وفي داخلها إقرار ضمني بمذهب المعتزلة، لأن معنى إن ربنا سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه يلزم من ذلك عند المعتزلة نفي الصفات عن الله عز وجل مطلقا زي السمع والبصر والكلام وغير ذلك، بحجة ايه؟ ان المخلوق ايضا له صفات زي السمع والبصر والكلام وغير ذلك. الاجتماع في الالفاظ المشتركة العامة التي تستخدم عند سائر الناس يوجب عند المعتزلة التشبيه والتمثيل، وهذا والله من فساد الفطرة ومن خراب العقل. إن إمتى يكون في تشبيه؟ لو إن واحد قال سمع الله مثل سمعي وبصره كبصر وكلامه ككلامي هذا تشبيه، لكن لما نقول إن الإنسان بيتكلم وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم لا تشبيه في ذلك، فكل له كلام يخص. احنا عرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى موجود والمخلوق موجود، لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود ربنا زي وجود المخلوق، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، وكونهم اتفقوا في لفظ عام مشترك لا يعني ذلك التماثل بين الخالق والمخلوق عند الإضافة والتخصيص والتقييد. ما فيش واحد عائل أبدا إذا قيل له إن العرش موجود وإن البعوض موجود فيقول لك البعوض زي العرش بالضبط. ليه؟ لأن كل واحد منهم اتوصف بأنه موجود. ولهذا فإن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، هذه الأسماء تخص الله عز وجل وحده، إذا أضيفت هذه الأسماء إلى الله فإنها تخص الحق وحده لا يشاركه فيها غيره. وربنا سبحانه وتعالى سمى بعض مخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، عند الإضافة ظاهرها مراد في حقهم وتليق به، ولا يلزم من اتفاق الاسمين عند التجرد عن الإضافة إن يكون فيه تماسك بالاثنين. تصوروا الآن إن فيه واحد من الحاضرين بين الطلاب وقف وقال كبير ثم سكت، كبير ولم يضف لفظ كبير إلى أي شيء، قاله مجردا عن الإضافة كبير ثم سكت، كل الحاضرين هيقولوا إيه؟ ماذا يقصد هذا الرجل؟ من هو الكبير؟ طائر كبير، فيل كبير، جمل كبير، عرش كبير، ماذا يقصد؟ فاللفظ عام ومشترك يمكن استخدامه بالإضافة عند جميع المخلوقات أو حتى عند الخالق سبحانه وتعالى. لكن لو قال طائر كبير، عمر ما فيه واحد من الحاضرين سيتصور في ذهني صورة فيه أبدا، بل إذا قال طائر كبير سوف نفهم من ذلك أنه يقصد طائر كبير في الحجم بالنسبة لبقية الطيور، لكن ما فيش واحد أبدا سوف يقول طائر كبير ثم يتصور فيه، أو يقول فيل كبير ويتصور طائر، يقول لك أصل الطائر ممكن يكون كبير والفيل ممكن يكون كبير عشان كده الطائر زي الفيل. زي ما ذكرنا العرش موجود والبعوض موجود، عشان اشترك في لفظ الوجود يبقى العرش هو البعوض. من الذي يقول هذا الكلام؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال الله عز وجل إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن الحي في قوله تعالى الحي القيوم اسم لله يخص الله عز وجل، والحي في قوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق يخص المخلوق فقط. لكن اتفقوا في ان لفظ الحي ممكن يضاف الى الخالق وممكن يضاف الى المخلوق، لفظ مجرد ممكن استعماله عند الخالق والمخلوق، لكن ما فيش واحد ابدا يتكلم بألفاظ مجردة غير بعض المهابين النصوفية، زي تلاقي واحد يشكر ربنا كده او يشكر ربنا بأسماء منفرد يقول لك هو هو هو، ايه الكلام اللي يقوله ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر في جميع ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام معقول مقبول، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله. إنما لما يقعد يقول الله الله الله ألفاظ مجردة كده، الله ربنا يقول لبيك عبد، إيه عايز إيه؟ الله لبيك عبد، هذا ليس بذكر. ولذلك هذه الطرق طرق بدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره فيه العقل والكمال، أما ذكرهم فلا يقال إلا من قبل المجانين الذين ينطقون بالألفاظ مجردة عن إضافة. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما حليما، يقول الله عز وجل قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، اللي هو إسحاق عليه السلام. ويقول عن إسماعيل فبشرناه بغلام حليم، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. سمى الله نفسه رؤوفا رحيما، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى الله بعض عباده بالرؤوف الرحيم، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإحنا عارفين طبعا إن الرؤوف في حق الله ليس كالرؤوف في حق رسول الله، ولا الرحيم كالرحيم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالملك، فقال سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وسمى بعض عبادي بالملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال أيضا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ليس الملك كالملك. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمؤمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن في حق الله كالمؤمن في حق عباده. سمى نفسه بالعزيز، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وسمى بعض عباده بالعزيز، فقال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وليس العزيز كالعزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالجبار المتكبر، فقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر، فقال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذا مظائره في القرآن عديدة، وكذلك في صفات الله عز وجل سماها الله بأسماء، وسمى أوصاف العباد بأسماء نظير ذلك. فقال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وصف نفسه بالعلم. وقال أيضا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وصف نفسه بالقوة. وقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وصف عاد بالقوة. ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فوصفهم بالعلم. وقال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وليس علم الله كعلم الإنسان ولا قوة الله كقوة الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده أيضا بالإرادة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المعتزل يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالإرادة ولا يتصف بالمحبة، لأن الإنسان له إرادة والإنسان له محبة. قالوا هذا تشبيه، أي فطرة منكوسة هذه؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وطبعا مشيئة ربنا ليست كمشيئة العبد، وإرادة ربنا ليست كإرادة العبد، محبة ربنا ليست كمحبة العبد، رضا ربنا ليس كرضا العبد. وكذلك وصف الله عز وجل نفسه بأنه يمقت الكفار ووصف الكفار بالمقت، فقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهم لهم مقت وربنا سبحانه وتعالى لهم مقت. وكذلك أيضا وصف الله نفسه بالمكر والكيد في مقابل كيد الكفار ومكرهم، فقال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وربنا سبحانه وتعالى أيضا وصف نفسه بالعمل، فقال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. عملت أيدينا، وصف نفسه بالعمل ووصف عبده أيضا بالعمل، فقال الله عز وجل: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وليس العمل كالعمل، عمل الله تبارك وتعالى وفعله ليس كعمل العبد وفعله. ووصف الله نفسه بالمناداة والمناجاة، فقال سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووصف عباده بالمناداة والمناجاة، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وليست المناداة ولا المناجاة كالمناداة والمناجاة. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالتكليف: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال أيضا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ووصف عباده أيضا بالتكليف، فقال سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليف، هذا نظائره في القرآن كثيرة جدا، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فليقول ربنا سبحانه وتعالى ليس له علم ولا قوة وليس له رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى على عرشه. الذي يقول ذلك فهو معطل جاهل يمثل الله عز وجل بالأصنام والجمادات وأخس المخلوقات. والذي يقول ربنا سبحانه وتعالى له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يد كيدي أو استواء كاستوائي أو ما شابه ذلك، كان ممثلا مشبها يمثل الله عز وجل بالإنسان والحيوانات. فلا بد في اعتقاد الحق من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال رب العزة والجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالألفاظ المجردة المقطوعة عن الإضافة، الألفاظ ديت في أي لغة من اللغات صالحة للاستخدام في حق الخالق وفي حق المخلوق. إذا أضيفت إلى الخالق كان لها معنى يختلف عن المعنى الذي تضاف فيه إلى المخلوق. إحنا لو قلنا علي متكلم علمنا معنى الكلام، إن عنده هذه الصفة عند القدرة على الكلام، وأدركنا كيفية التكلم إن الكلام عند علي يخرج من الفم واللسان، إن إحنا شايفينه نرى كيفية كلامه أو نرى له مثيلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وكلم الله موسى تكليما، علمنا إن ربنا سبحانه وتعالى لديه صفة الكلام، يتكلم كما شاء وكيف شاء وإذا شاء، لكن لا نعرف كيف يتكلم لأننا لم نرى الله عز وجل ولم نرى كيفية كلامه. وما فيش مثيل عشان نقول ربنا سبحانه وتعالى يتكلم زي فلان أو زي غيره من الناس. ومن هنا فقد أخطأ بشر بن الوليد حين أقر بالعبارة على إطلاقها، العبارة التي يقول فيها أشهد أن الله واحد أحد فرق صمد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجود. العبارة مرنة والإقرار بها معناه إن الإنسان قد يقر بمذهب المعتزلة في نفي الصفات دون أن يشعر. ولذلك إحنا هنشوف بعد شوي موقف الإمام أحمد من هذه العبارة. بعد ذلك توجه إسحاق بن إبراهيم إلى أحد العلماء الموجودين في المحنة اسمه علي بن مقاتل، فسأله عن قوله وعقيدته في القرآن. فقال علي بن مقاتل القرآن كلام الله، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. وبعدين قال للوالي إسحاق بن إبراهيم قد يكون قول الخليفة كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس على ذلك. فقال له إسحاق بن إبراهيم يا علي أتشهد على هذه الرقعة التي فيها أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه، أتشهد يا علي على ما في هذه الرقعة؟ قال نعم. فقال إسحاق بن إبراهيم لكاتبه اكتب ما قال. وبعدين توجه إسحاق بن إبراهيم إلى أبي حسان الزيادي وسأله عن القرآن، فقال أبو حسان القرآن كلام الله والله خالق كل شيء وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا يقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي إليه زكاة أموالنا، وإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا. إسحاق بن إبراهيم قال له إيه؟ قال له يا أبا حسان بلاش نفس ودوران، القرآن مخلوق فقال إسحاق: القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا يقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي إليه زكاة أموالنا، وإن أمرنا اعتمرنا وإن نهانا انتهينا. فقال له إسحاق: القرآن مخلوق، هذه مقالة أمير المؤمنين وعقيدته. فقال له أبو حسان: قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها، إن أخبرتني إن أمير المؤمنين أمرك أن أقول بخلق القرآن قلت به. لو قال لك يجب على أبي حسان أن يقول بخلق القرآن سأقول القرآن مخلوق وسوف أطيع أمير المؤمنين. فقال له إسحاق بن إبراهيم: أمير المؤمنين ما أمرني أن أبلغك شيئا، إنما أمرني أن أمتحنك، فهل تشهد على هذه الرقعة؟ فهل تشهد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه؟ فقال أبو حسن الزيادي: أشهد. فقال إسحاق بن إبراهيم لكاتبه: اكتب ما قال. ثم بعد ذلك جاء دور الإمام أحمد بن حنبل في محنته، وهو قوي بسيف الحق في حجته، صريح في دليله ومقولته، لا يلمس ولا يلوح، ظاهره ينبئ عن باطنه، لا يستخدم الحيدة والتأويل، فهو بحول الله على الحق قائم، لا يخشى في الله لومة لائم. قال له إسحاق بن إبراهيم: ما تقول في القرآن؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل: هو كلام الله. قال إسحاق بن إبراهيم: أمخلوق هو؟ فقال الإمام أحمد: هو كلام الله ولا أزيد على ذلك. إسحاق بن إبراهيم لما شاف أن كلام الإمام أحمد ناشف شوية قال له: يا أحمد، أتوافق على هذه الرقعة التي فيها أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لإسحاق بن إبراهيم: أقول كما قال الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورفض الإمام أحمد ما في هذه الرقعة لأنها تشتمل على حق وباطل. الإمام أحمد نلاحظ فيه إيه؟ إن التزامه بهذه الآية جعله في حصن منيع، مش ممكن إسحاق بن إبراهيم يطوله شيئا لا يريده. فالإمام أحمد لما استدل بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى وأفرد الله بكل صفات الكمال. ليس كمثله شيء توحيد، ربنا ما حد زي في إيه؟ في سمعه وفي بصره وفي سائر صفاته. لكن هم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا بيسمع ولا بيشوف، ليه يا جماعة؟ قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فعكسوا الآية. الإمام أحمد جعل نفسه في حصن منيع متحصنا بهذه الآية من لوازم قولهم الباطل بنفي صفة الكلام عن الله. ربنا سبحانه وتعالى نفى المماثلة والمشابهة بينه وبين خلقه، ووحد نفسه وأفرد نفسه عن سائر المخلوقات بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم أثبت الصفات لنفسه فقال وهو السميع البصير. فالإمام أحمد بهذه الآية أثبت الصفات دون تعطيل. فمذهب السلف الصالح وسط، وسط بين التمثيل والتعطيل، لا يمثلون الله بخلقه ولا يعطلون الله عن وصفه، وإنما يقولون بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده قواعد مذهب السلف الصالح في أوصاف الله عز وجل تتمثل في عدة قواعد. أول قاعدة التوحيد، لأن ربنا يقول ليس كمثل شيء، وهذه القاعدة يحترزون بها من التمثيل والتكييف والتشبيه. القاعدة الثانية إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، لأن ربنا قال وهو السميع البصير، بعد ما ليس كمثل شيء قال وهو السميع البصير، ويحترزون بهذه القاعدة اللي هي إثبات الصفات من التعطيل ومن التأويل بغير دليل أو ما يسمى بالتحريف. القاعدة الثالثة في مذهب السلف الصالح أنهم يكفون أنفسهم عن البحث عن كيفية الله عز وجل وكيفية أوصافه وكيفية أفعاله. ليه؟ لأنهم ما رأوا الله عز وجل، قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا منهجهم، منهج مترابط، ينظرون إلى كل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عن أوصاف الله وعن أفعاله ويقولون بهذا المنهج. توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات مع كف عن طلب الكيفية. مذهبهم وسط بين التمثيل والتعطيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل يقول ما من شيئين في الوجود، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. أنا لما أقول طائر كبير وفيل كبير، المشترك بالاثنين أنهما اتفقا في لفظ كبير عند التجرد. يعني لفظ كبير تضاف إلى الطائر وتضاف إلى الفيل، ففي قدر مشترك بالاثنين، وفيه قدر فارق بين قولنا فيل كبير وطائر كبير. ايه هو القدر الفارق؟ القدر الفارق ان لفظ طائر كبير لما يسمع الانسان يتصور طائر ما يتصورش فيه، وان لفظ فيل كبير لما يسمع الانسان يتصور فيه اكبر من بني جنسه من الفيول. عمر ما بيجي في ذهنه ابدا طائر ولا عصفور او ما شابه ذلك. ولذلك يقول ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يعني اللي ينفي القدر المشترك بين استواء الله واستواء المخلوق فقد عطل استواء الله عز وجل، زي ما المعتزل عينه ان ربنا له استواء واحنا لنا استواء. المشترك بالاثنين ايه؟ نظر الاستواء عندما يجرد عن الاضافة الى الاثنين. ابو الفارق، الفارق إن استواء ربنا سبحانه وتعالى ليس كاستواء البشر، استواء ربنا ظاهر في حقه ليس كمثله شيء فيه. واستواء نحن استواء على يدنا، استواء محدود، استواء يليق بنا وبأوصافنا وبالنقص الذي فيه. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فمذهب السلف وسط بين التمثيل وبين التعطيل. ولذلك التزم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل التزم بمنهج أهل السنة والجماعة، أثبت القدر الفارق ولم يمثل، وأثبت القدر المشترك ولم يعطل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأمسك الإمام أحمد عن العبارة المرنة الفضفاضة التي قد تحتمل ما يريده أهل الاعتزال، إن هي كلمة ولا يشبهه أحد من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجود. فلما قال الإمام أحمد بن حنبل أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واحد من الحاضرين من بطانة الخليفة من المعتزلة في أهل الضلال اسمه ابن البكاء الصغير قال وحاله ينبئ عن جهله بصفات الله. قال لإسحاق بن إبراهيم يا إسحاق إنه يقول سميع بأذن بصير بعين. هو الإمام أحمد قال إيه؟ ما نطق غير قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يوم إسحاق بن إبراهيم يقول للإمام أحمد إيه؟ ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال له أردت منها ما أراده الله ورسوله، أردت بقولي وهو السميع البصير ما أراده الله ورسوله. طالما انتم فاهمين ان السميع البصير يعني السميع باذن وبصير بعين. طيب اذا كان الرسول فهم ان ربنا سميع باذن وبصير بعين فانا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، اردت منه ما اراده الله ورسوله. وبعدين اسحاق بن ابراهيم اختبرهم رجلا رجلا، كل واحد يسأل ماذا تقول في القرآن، القرآن مخلوق ولا لا، ويرد عليه، فإن حاد عن الجواب ولم يصرح بما يريد الخليفة في الخطاب أشهده على الرقعة التي ذكرناها. اختبرهم رجلا رجلا وكتب ما كان منه، ثم بعث جوابهم إلى الخليفة المأمون. خليفة المأمون كان في مكان اسمه ترسوس. وبعدين مكث القوم 9 أيام، ثم دعاهم إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد، لأن الخليفة أرسل رسالة يرد على إجابتهم في خلق القرآن. ماذا جاء في هذه الرسالة الثانية؟ جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابه جواب كتابه إليه فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمس الرياض. هو طبعا أصدق على السلف الصالح الإمام أحمد اللي معاه. فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة وملتمس الرياض فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة، وما كان من قولهم في القرآن لما أمرك أمير المؤمنين بامتحانهم وتكشيف أحوالهم. يقول الخليفة المأمون أمير المؤمنين: فأما ما قاله المغرور بشر بن الوليد الكندي في نفي التشبيه، وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعاء تركه الكلام في ذلك واستعهاده أمير المؤمنين، يعني أصدق كلام بشر لما قال لا أحسن غير ما قلت وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه وليس عندي غير ما قلت، واستعهاد أمير المؤمنين، يقول المأمون: فقد كذب بشر في ذلك وكفر وقال الزور والمنكر، ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا نظر، أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق. ثم أمر أمير المؤمنين الخليفة المأمون واليه إسحاق بن إبراهيم وقال له: فادعه، اللي هو بشر بن الوليد، فادعه إليك وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك، وأنصصه على قوله في القرآن إن القرآن مخلوق زي ما قال لأمير المؤمنين، واستفده منه. يعني إيه استفده منه؟ يعني المأمون بيزعم أنه كفر عندما رجع في قوله بأن القرآن مخلوق، واستفده منه، فإن أمير المؤمنين يرى أن تستفيد من قال بمقالته، إذ كانت تلك المقالة الكفر الصريح والشرك المحض عند أمير المؤمنين. يعني اللي رجع في كلامه بعد ما قال القرآن مخلوق لما امتحنته استفيده، لأن كلامه بأن القرآن غير مخلوق وكلامه بأن القرآن كلام الله هذه مقالة كفر صريح وشرك محض، استفيده، فإن تاب منها فأشر أمره وأمسك عنه، وإن أصر على شركه ورفض أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. المسألة هنا ما عادش مجرد كلام، لا، ده فيها قطع الرؤوس، قطع الرقاب، ضرب الأعناق. ويقول المأمون في رسالته أيضا: وكذلك إبراهيم بن المهدي فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشرا بن الوليد، فإنه كان يقول بقوله، يعني القرآن مخلوق، فإن قال إن القرآن مخلوق فأشر أمره وأكشفه، وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. ما شاء الله، أمير المؤمنين نازل يقطع في الرقاب عشان إيه؟ عشان بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وبعدين الخليفة بيقول لي إسحاق بن إبراهيم إيه؟ وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وعرف سبيله فيها واستدل على جهله وآفته. أحمد بن حنبل على ما يبدو أن إسحاق بن إبراهيم كتب كلام إضافي في أحمد بن حنبل. إن أحمد بن حنبل ما هو زي بقية الناس، أحمد بن حنبل رجل فقه، رجل محدث، والناس يحبونه فيجب أن يعامل برفق. لكن الخليفة رد عليه رد سيء جدا، يقول وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرض فحوى تلك المقالة وسبيله فيها واستدل على جهله وآفته. بيصف الإمام أحمد بأنه على جهل وعلى آفة في العقيدة. والمأمون سمى في خطابه رجلا رجلا، ثم قال لوليه إسحاق بن إبراهيم ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤتمن بتسليمهم إلى أمير المؤمنين لينصحهم، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. ثم يقول وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية ولم ينتظر اجتماع الكتب الخرائطية. قصده ايه بالخريطة البندارية؟ الخريطة البندارية اللي هو البريد المستعجل زي الدي اتش ال اللي عندنا كده. ما انتظرش اجتماع الكتب الخرائطية اللي هي الرسائل العادية زي البريد العادي. بيقول ايه وقد انفذ امير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية ولم ينتظر اجتماع الكتب الخرائطية معجلا به تقربا الى الله عز وجل بما اصدر من الحكم، فنفذ ما اتاك من امر امير المؤمنين وعدل اجابة امير المؤمنين في خريطة بندارية مفردة عن سائر الخرائط لتعريف أمير المؤمنين إن شاء الله. الرسالة لما وصلت من طرسوس إلى بغداد قرأها إسحاق بن إبراهيم على جميع الحاضرين. عند ذلك أدرك المحدثون والفقهاء إن الخليفة قد أجمع أمره على قتل من خالفه وأنه فوض نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم بقطع الرقاب وأن الأمر شديد، فأجابوا مكرهين متأولين قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا الخليفة عايزين والقرآن مخلوق، القرآن مخلوق وريحون. أجاب القوم كلهم، أجابوا إلى أن القرآن مخلوق لما دعاهم إسحاق بن إبراهيم وأعاد امتحانهم مرة أخرى ولم يمتنع عن الاستجابة لعقيدة الخليفة ولرأيه إلا أربعة نفر. الأول الإمام أحمد بن حنبل، واحد ثاني اسمه الحسن ابن حماد الحضرمي يكنى بسجادة، كنيته كانوا يقولون له يا سجاد. واحد ثاني اسمه عبيد الله بن عمرو القواريري، والأخير اللي هو الرابع محمد بن نوح. فأمر إسحاق بن إبراهيم باعتقاله وشدهم وتقييدهم في الحديد ووضعهم في السجن. ثم في اليوم الثاني دعاهم مرة أخرى، هؤلاء الأربعة أتى بهم يساقون في الحديد وهم مقيدون بالحديد، فأعاد عليهم المحنة. ما تقولون في القرآن؟ سجادة اللي هو الحسن بن حماد الحضرمي أجاب إلى القول بخلق القرآن. خاف، قالوا انتوا عايزين ايه، القرآن مخلوق؟ مخلوق وطلعوني من هنا. فأمر إسحاق بن إبراهيم بإطلاق قيده وخلى سبيله، وأصر الثلاثة الباقون على قوله. فلما كان من بعد الغد عاودهم مرة أخرى وامتحنهم فردا فرد. الإمام أحمد بن حنبل والقرآن كلام الله ولا أزيد على ذلك. طيب تشهد على هذه الرقعة اللي فيها أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول لهم لا، أشهد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء الثلاثة صمدوا إلى فترة ثم أجاب منهم واحد اللي هو مين؟ عبيد الله بن عمرو القوارين، أجاب إلى القول بأن القرآن مخلوق. إسحاق بن إبراهيم أطلق قيده وخلى سبيله. أما الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح فقد أصر على قولهما ولم يرجع عن رأيهما، فشدهما إسحاق بن إبراهيم وقيدهما جميعا بالحديث ووضعهما في السجن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا حدث بعد ذلك؟ نستكمل ذلك بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. يا ربي عاملنا بما أنت أهله من الجود والرحمة وإن لم نكن أهلا. فصل على مثل الختام محمد أتم صلاة تملأ الحزن والسهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.